بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. واليوم هو السادس من شهر صفر سنة 36 و1000 للهجرة النبوية الشريفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها ستر العورة، ومنها أي ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة. مر بنا أن الصلاة لها شروط لصحتها، لا تصح الصلاة إلا بها، وهي الطهارة من النجس والطهارة من الحدث، الطهارة من النجاسات، الطهارة من الأحداث بالوضوء والغسل. طهارة النجس المقصود بها طهارة البدن والثوب ومكان الصلاة من النجاسات، والطهارة من الحدث بالوضوء والغسل أو التيمم إذا لم يجد الماء أو لم يقدر عليه. وعندنا دخول الوقت أيضا من شروط صحة الصلاة، دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية. فهذه ستة شروط: الطهارة من الحدث، والطهارة من النجس، ودخول الوقت، وستر العورة، واستقبال القبلة والنية. هذه شروط لا تصح الصلاة إلا بها. فمن شروط صحة الصلاة ستر العورة. قال: فيجب بما لا يصف بشرتها، يجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها. ويعني الفقهاء عندما يذكرون ما لا يصف بشرتها يقولون يعني ما يستر لون الجلد، يقولون المقصود أن يكون الثوب ساترا للون الجلد، فلا يظهر بياضه أو حمرته أو سمرته، لا يكون مهلهلا ولا شفافا ولا. فهذا المقصود بستر البشرة وعدم وصف البشرة. أما ما ستر اللون ووصف الخلقة بسبب ضيقه فهو يستر اللون ولكن يصف الخلقة، فالفقهاء يقولون إن هذا لا يضر ولا بأس بالصلاة به، كما ذكره المرداوي في الإنصاف والإمام القدامى في المغني وغيره. يقولون عندما يذكرون في شروط صحة الصلاة ستر العورة، فالمقصود أن يكون الثوب لا يصف البشرة، وليس المقصود أنه لا يكون ضيقا. للرجال وللنساء، لكن المقصود هنا طبعا هنا الكلام عن ستر العورة من جهة الصلاة، من جهة الصلاة. يعني عندنا أحكام العورة في باب الصلاة، وهناك أحكام العورة في باب النظر. في باب النظر أحكامه يعني أشد من أحكام يعني مسألة العورة التي يجب سترها عن تسترها المرأة عن الرجال الأجانب حتى لا ينظر إليها، أحكامها أشد من أحكام العورة اللي هي في باب الصلاة. فهنا المقصود الثوب الذي تصح فيه الصلاة، فيجب أن يكون الثوب ساترا للعورة، فيجب بما لا يصف بشرتها. أي ما هي العورة التي يجب سترها في الصلاة؟ قال: وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها. هؤلاء أربعة أصناف، أربعة أصناف حكم في العورة واحد، أو شيء رجل وأمة، ماشي، الأمة المملوكة، وأم ولد. أم الولد هي يعني أخص من الإيه، من الأمة، ولها أحكام تخصها. مرات السيد مالك الأمة يكون قد عاشرها وله منها أولاد ذكور أو إناث، الولد هنا ذكرا أو أنثى. فإذا كان السيد قد عاشر أمته بملك اليمين وله منها أولاد، فحكمه أنه يحرم عليه بيعها طالما ولدت له، لكن تبقى أمة مملوكة له، لكن ليس له أن يبيعها لغيره. خلاف الأمة ممكن يبيعها لغير، إذا لم يكن له منها أولاد ممكن يبيعها لغيره، لكن طالما له منها أولاد ليس له أن يبيعها. وتتحرر بوفاته، أول ما يموت سيدها تصبح حرة، لحظة وفاة سيدها تصبح أم الولد حرة، لكن هي تبقى مملوكة له مدة حياته، يعني إلا إذا أعتقها هذا شيء آخر، لكن إذا لم يعتقها تبقى مملوكة له مدة حياته، لكن ليس له أن يبيعها، وإذا مات تصبح حرة بمجرد وفاته. فأم الولد يعني أحكامها هي نوع من الإماء لكنها أخص في الأحكام. فكل عورة الأمة وعورة أم الولد، يعني حتى أم الولد التي هي يعني ستتحرر بعد وفاة زوجها، بعد وفاة سيدها ملكها، كذلك حكمها نفس الشيء. قال ومعتقل بعضها، الأمة التي أعتق بعضها وبقي بعضها مملوكا، كيف أعتق بعضها؟ مرات يكون رجلان مثلا أو أكثر شركاء في ملكية أمة، يكونون شركاء في ملكية أمة، فأعتق أحد الملاك نصيبه، شخص يملك نصفها مثلا، اشترك اثنان في شراء أمة أو ورثاها مثلا عن مورثهم، فالأمة الآن مملوكة لاثنين، رجل مات مثلا وعنده أمة أصبحت مملوكة لابنيه أو لأبنائه، فالذي يملك نصف الأمة أو ثلث الأمة أعتق نصيبه منها، أعتق نصيبه وبقي بقيتها مملوكة. طيب ما الذي تستفيده الأمة من إعتاق بعضها؟ أنها تكافئ، يعني يمكن في هذه الحالة إذا أعتق بعضها أنها يحق لها أنها تكاتب من بقية ملاكها، المكاتبة أنها تشتري نفسها من بقية ملاكها ويخصم منها القسم الذي أعطى، يعني لو قيمتها في السوق مثلا تسوى 10,000 دولار مثلا، والذي يملك نصف قيمتها أعتق نصف قيمتها، إذن بقي عليها 5,000 للمالك الآخر الذي يملك نصفها، فتجمع من الزكوات، وهذا من مصارف الزكاة وفي الرقاب، تجمع من الزكوات ما تحرر به نصفها الآخر الذي لا يزال مملوكا، تجمع 5,000 وتعطيها للذي يملك نصف قيمتها وتتحرر بها، فإلى أن تظل مملوكة إلى أن تدفع جميع ما عليها لمن يملك قسما منها. فالمعتق بعضها ايضا هي عورتها كعوره الامه. كل هؤلاء يعني الرجل والامه وام الولد والمعتق بعضها، العوره يعني في الصلاه من السره الى الركبه، من السره الى الركبه. وهنا يعني الفقهاء يقول من السره الى الركبه، يعني معناها ان السره والركبه لا تدخلان في حد العورة، يعني السرة نفسها لا تدخل في العورة والركبة لا تدخل في العورة، ولكن ما بينهما، ما بين السرة إلى الركبة. قال وكل الحرة عورة إلا وجهها، اللي فات كان عن عورة الأمة. طيب الآن الحرة، قال وكل الحرة عورة إلا وجهها، يعني حتى الكفين في مذهب أحمد هما من العورة التي يجب سترها في الصلاة على المرأة، يعني المرأة لا يجوز لها أن تبقي في الصلاة إلا الوجه فقط، أما الكفان فهما من العورة التي يجب سترها في الصلاة. فقال وكل الحرة عورة إلا وجهها، يعني تستر جميع البدن ما عدا الوجه فقط، فالكفان عورة في الرواية المعتمدة في المذهب أو المشهورة في المذهب. طبعا الإمام أحمد رحمه الله عنه رواية أخرى موافقة للجمهور، يعني أن العورة هي ما عدا الوجه والكفين. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة، أن القدمين أيضا ليس عورة في الصلاة، يحل للمرأة إبداء القدمين أيضا في الصلاة، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الرواية يعني المعتمدة هنا في المذهب أن الحرة كلها عورة إلا وجهها يعني في الصلاة. نعم. بالنسبة لأحكام الإماء، يعني فورد في يعني نزول قوله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، في الآية الأخرى اللي هي إيه؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إيه قبلها؟ يا أيها النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فقالوا في سبب نزولها: ذلك أدنى أن يعرفن، أحرائر أم إماء؟ أحرائر أم إماء؟ وكان عمر رضي الله عنه يضرب الأمة إذا غطت رأسها، يعني كان يأمر الإماء يكشفن رؤوسهن وشعورهن، ويقول لا تشبهن بالحرائر، وإذا الأمة غطت رأسها فكان يعني ربما ضربها بالدرة حتى تكشف شعرها ورأسها لا تتشبه بالحرائر. فبخصوص الأمة يعني أحكامها في العورة تختلف عن أحكام الحرة. طيب، قال: وكل الحرة عورة إلا وجهها. طبعا يعني ما ذكرناه هو مذهب الذي عليه يعني جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة المشهور عند الفقهاء سلفا وخلفا، أن عورة الأمة كما يعني ذكر، لكن في النظر برضو الأحكام تختلف، يعني قالوا في النظر تكشف الرأس والشعر مثلا يعني أطراف اليدين والرجلين وكذا، لكن يعني لا تكشف يعني صدرها وكذا، يعني هذا في الصلاة فقط مسموح أن تصلي كذلك، لكن في النظر، لكن تظل أحكامها أخف في حتى في باب النظر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى التفريق يعني بين الإناء إذا كانت حسناء أو غير حسناء أو كذا، له كلام يعني في هذا، يقول إذا كان تقع الفتنة بها أو كذا فيجب عليها أن تستتر كالحرة، لكن كلام شيخ الإسلام ليس هو الذي عليه يعني أكثر الفقهاء. نعم. يعني المرأة يعني أنا يعني شفتها أن تصلي كاشفة صدرها في البيت لحالها؟ نعم، إذا كان يعني في غير نظر رجال أجانب أو كذا. نعم. فقال يعني: وكل الحرة عورة إلا وجهها. قال: وتستحب صلاته في ثوبين. وتستحب صلاته يعني صلاة الرجل، يستحب أن يصلي الرجل في ثوبين، يعني إزار ورداء أو سراويل وقميص مثلا، إما سراويل وقميص بنطلون في الأفق وقميص، أو إزار ورداء. يعني رغم أن العورة يعني ما بين السرة والركبة، لكن يستحب أنه يصلي في ثوبين. ويجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض. يعني بالنسبة للرجل إذا صلى نافلة ففيه ستر العورة فقط، تكون صلاته مجزئة، إذا صلى بثوب يستر ما بين السرة والركبة فصلاته صحيحة مجزئة في النافلة. أما في الفريضة فيحتاج أن يستر زيادة على ما بين السرة والركبة التي هي العورة، يحتاج أن يستر أيضا أحد عاتقيه، والعاتق اللي هو ما بين العنق والمنك، ما بين العنق والمنكب، فلا بد من ستر أحد العاتقين، أحد العاتقين اللي هي المسافة اللي هي ما بين العنق وبين المنكب هنا الكتف، فما بينهما، يعني يضع هنا على عاتقه شيئا، يضع على عاتقه شيئا، فيجعل يعني من طرف من الثوب أو جزءا منه يغطي عاتقه. وجاء في كلام الإمام أحمد قال: يضع ولو حبلا، يعني لابد شيء على أحد العاتقين. فإذا المجزئ في الصلاة بالنسبة للرجل في صلاة النفل يجزئ ستر عورته فقط اللي هو ما بين السرة والركبة. وأما في هذا في صلاة النفل، أما في صلاة الفرض فالمجزئ هو ستر عورته وأحد عاتقيه. لابد أن ستر عورته وأحد عاتقيه، يعني على الأقل. ما هو قال وصلاتها في درع وخمال وملحفة ويجزئ ستر عورتها. يعني بالنسبة للمرأة يستحب صلاتها في درع وخمال وملحفة. يعني قال وصلاتها يعني ويستحب عطفا على قوله ايه وتستحب صلاته في ثوبين، يعني ويستحب صلاتها يعني صلاة المرأة في ثلاثة أسوار، ثلاثة أسوار. درع اللي هو زي الذي يكون ممكن نسميه فستان أو ما يشبه قميص الرجل، اللي هو زي يشبه ثوب الرجل اللي هو يستر ما بين من الكتف، يعني يضع من الكتفين إلى القدمين، الذي يسقط ما بين الكتفين، يعني يبدأ من الكتفين ويلبس من الرأس ويكون على الكتفين إلى القدمين. ففي حق المرأة يستحق صلاتها في درع، يعني زي الفستان أو شيء يغطي من الكتفين إلى القدمين، وخمار وهو ما يغطي الرأس والصدر، ما يغطي الرأس والصدر لكن يكون الوجه مكشوفا في الصلاة المرأة. وملحفة يعني زي عباءة توضع فوق ايه فوق الدرع، يعني او فوق الدرع والخمار، يعني عباءة توضع على جميع البدن ما عدا الوجه تكون فوق الدرع والخمار، واضح؟ فزي يعني ملاءة كبيرة وتوضع ايه فوق ذلك، فيكون عليها درع وخمار وملحفة فوق الدرع والخمار. فهذا المستحب في حق صلاة المرأة. قال ويجزئ ستر عورتها، لكن القدر المستحب هو الأكمل والأحسن، لكن القدر المجزئ الذي لا تصح الصلاة إلا به، القدر المجزئ هو ستر عورتها، يعني بأي نوع من الثياب، بأي نوع من الثياب أو أي صنف من الثياب ستر عورتها التي مر ذكرها، فهذا إيه يجزئها في الصلاة. نعم. لما قال ويجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه، يعني ويجزئ ستر عورته مع أحد عاتقيه في الفرض، هذا معنى الكلام. نعم هذا كلام الشراح الزاد، أن قصد المؤلف هنا وهو موجود في كلام الإمام أحمد، وهذه من مفردات المذهب، يعني وجوب ستر العاتق أحد العاتقين في الصلاة، هذا نعم في صلاة الفرض، هذا مذهب أحمد رحمه الله، وهو من مفردات المذهب، يعني المذاهب الثلاثة الأخرى لا يوجد مذهب آخر يوجد ستر أحد العاتقين إلا مذهب أحمد رحمه الله. فوجوب ستر أحد العاتقين هذا في صلاة الفرض. فالمعنى هنا ويجزئ يعني في حق الرجل ستر عورته في النفل، يعني ستر عورته فقط في النفل أجزأ ذلك. ويجزئ في حق الرجل ستر عورته وستر أحد عاتقيه كذلك في صلاة الفرض، يعني لابد القدر المجزئ في الستر في صلاة الفرض هو العورة وأحد العاتقين. قال ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. هنا ذكر وجوب إعادة الصلاة في ثلاث حالات، ذكر وجوب إعادة الصلاة في ثلاث حالات. الحالة الأولى يجب إعادة الصلاة على من انكشف بعض عورته وفحش، انكشف بعض عورته وفحش. قالوا الفحش يعني كثر أو عظم، وهذا المرجع فيه إلى العرف، فقالوا يكون انكشاف العورة فاحشا في حالتين، يعني في حالة انكشاف السوأتين يعني القبل أو الدبر، فانكشافه ولو كان يعني شيئا يسيرا منه فهذا يعتبر فاحشا، وانكشاف غيرهما غير السوأتين من بقية العورة، يعني جزء كبير من فخذه أو جزء كبير مثلاً مما تحت صدرته، فإذا انكشف جزء كبير غير السوأتين فهو فاحش، وإذا انكشفت يعني السوأتان أو إحداهما فهو أيضاً انكشاف فاحش. ويلاحظ هنا أنه لم يفرق بين العمدي والسهل، لأنه قال ومن انكشف، يعني سواء تعمد ذلك أو لم يتعمد، يعني سواء جاءت الرياح مثلا وكشفت الثياب، أن انكشف يعني ولو عن غير قصد أو عن غير تعمد. قد يتعمد هو مثلا أن يكشف شيئا من صدره، وقد لا يتعمد. فهنا المستعمل انكشف يعني ولو عن غير تعمد أو عن غير قصد. وأيضا سواء كان زمن الانكشاف كثيرا أو قليلا أيضا لم يفرق بين كون زمن الانكشاف كثيرا أو قليلا، لكن العبرة بكون الجزء المكشوف إذا كان كثيرا أو كان يعني الجزء المكشوف هو أحد الصلاتين، فإنه عليه أن يعيد الصلاة في هذه الحالة لأنه خلد الذي هو شرط صحة الصلاة. نفس الشيء في حق المرأة، يعني من انكشف يعني إذا انكشف شيء من عورتها وهو جميع البدن، يعني في حق الفضلة جميع البدن ما عدا الوجه، فإذا انكشف شيء كثير يعني من عورتها فحش هذا الجزء المكشوف فعليها أيضا أن تعيد الصلاة. قال أو صلى في ثوب محرم عليه، الحالة الثانية التي يجب فيها إعادة الصلاة أيضا، من صلى في ثوب محرم عليه كمن صلى في ثوب مغصوب، ثوب مسروق يعني سرق ملابس وصلى فيها أو يعلم أن هذه الملابس مسروقة ويصلي فيها، فمن صلى في ثوب محرم عليه المسروق أو المغصوب هذا ثوب محرم، وكذلك ثوب الحرير للرجل باستثناء ما يجوز لبسه من الحرير للرجال كما سيأتي توضيحه، فما كان مما يحرم لبسه من الحرير على الرجل فهو أيضا ثوب محرم، وكذلك أن يلبس الرجل ثياب نساء أو تلبس المرأة ثياب رجال مما يختص به لأحد الصنفين، يعني هناك ملابس مشتركة يعني يلبسها الرجال والنساء لا تشبه فيها، لكن هناك ملابس يعني لا يلبسها إلا النساء أو ملابس لا يلبسها إلا الرجال، فلو لبس أحد الصنفين ثيابا من المختصة بالصنف الآخر وليست من المشتركة بينهما فإنه أيضا يكون ثوبا محرما، إلا أن يكون معذورا يعني لا يجد غيره، لكن قصد إذا وجد غيره صلى فيه فإنه يعيد الصلاة. أو سوء قال محرم عليه أو نجس، هذا الأمر الثالث، من صلى في ثوب نجس فعليه أن يعيد الصلاة. الثوب النجس يشمل يعني ما نجاسته في ذاته يعني غير قابل للتطهير كجلد كلب أو جلد خنزير أو يعني في المذهب أنه نجس يعني لا يمكنه أن يطهره، مثلا لا يطهر بالدباغ ولا كذا، أو كان ثوبا نجسا يعني الثوب أصلا مادة مباحة ولكن من قماش من كتان أو صوف أو كذا، لكن عليه بول أو عليه مثلا دم كثير أو كذا، فإذا صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد عليه أن يعيد الصلاة. قال لا من حبس في محل نجس، لا من حبس في محل نجس يعني ولا يعيد الصلاة، يعني لا يعيد الصلاة من حبس في محل نجس، هذا يختلف يعني عن من صلى في ثوب النجس، ليس حكمه كحكم من حبس في محل نجس يعني في مكان النجس، شخص محبوس في زنزانة ولا كده والأرض كلها نجسات ليس عنده مكان آخر يصلي فيه، تأتي عليه أوقات الصلوات وهو محبوس في مكان النجس، فهذا معذور، المحبوس في مكان النجس فهو معذور فيصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه. قال ومن وجد كفاية عورته سترها، ومن وجد كفاية عورته سترها، يعني من وجد ثوبا يكفي لستر عورته وجب عليه أن يسترها، وإلا فالفرجين، يعني إذا وجد ثيابا يعني لا تكفي لجميع البدن، فإذا كانت تكفي لستر العورة يعني ما بين السرة والركبة فقط يستر في حق الرجل مثلا يستر العورة فقط. إذا لم كان الثوب لا يكفي لستر جميع العورة ما بين السرة والركبة، قال فالفرجين يستر إيه؟ فرجيه فقط. فإن لم يكفيهما قال فالدبر. يعني هنا الفقهاء يرون أن الدبر أغلظ من الإيه؟ القبل، إذا لم يجد ما يستر القبل والدبر. لماذا؟ يعني قالوا أن القبل يعني ممكن يضم عليه بدنه ويستتر وقت السجود وكذا، بخلاف الدبر يعني مثلا ينكشف إذا ركع أو إذا سجد أو كذا. فقالوا يعني الدبر أولى بالستر إذا لم يجد ما يستر القبل والدبر. قال وإن أعير سترة لزمه قبولها. قال وإن أعير سترة لزمه قبولها. إذا أعاره شخص ثوبا يصلح لستر عورته لزمه أن يقبلها. لاحظ يعني هنا مفهوم الكلام كما بين الشراح، التفرقة بين الإعارة والهبة. يعني إذا وهب ثوبا لا يلزمه قبوله، لأنه تلحقه، قال إيه؟ تلحقه المنة. مرات يجينا برضه في مثلا يعني توجد مسائل، يعني يقول إذا كان يلحقه المنة يعني يصبح إيه؟ الذي أعطاه له جميل عليه أو معروف عليه، ويصبح يعني مدينا له بهذا الجميل أو الإحسان أو كده. فما كان يعني المنة فيه يسيرة، المنة فيه يعني زي الإعارة فقط، يعني لا تلحقه منا، يعني بمجرد يستعيذ ثوبا يصلي فيه ثم يرده، فهنا ايه؟ المنة فيه يسيرة، يعني لا يتحمل يعني منا كبيرة، فيلزمه قبوله. لكن إذا كان يهبه ثوبا فهذه منة كبيرة، يعني لا يلزمه يعني قبوله. نعم؟ لزمه قبوله، يعني ليس مخيرا يعني في ان يقبل او لا يقبل. يعني في حاله الهبه هو مخير، يعني اذا شاء ان يقبل ويتحمل هذه المنه يقبل، اذا شاء ان لا يقبل يعني حتى لا تلحقه المنه له ان يرد في حاله الهبه. لكن في حاله الاعاره نظرا لان المنه يسيره، يعني يكون له عليه جميل يعني يذله به ولا يؤذيه يعني بتفكيره به. تعرفون المنه اللي هي ذكر العطاء، يعني الإيذاء بذكر العطاء، يعني إذا شخص أعطى آخر كما قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن هو إيه؟ التذكير بالعطاء، يعطيه شيء يظل كل ما يشوفه لأن اللي عطيتك وأنا يؤذيه إيه بتذكيره بهذا العطاء. فالإعارة يعني هذه المنة يسيرة لا يتأذى يعني بذكرها، بخلاف يعني الهبة. يعني ففي حالة الهبة ما تكون منة كبيرة يصبح مخيرا، يعني هو اذا شاء ان يقبلها ويتحمل منها او لا. لكن اذا كانت المنه يسيره زي اعاره الصوم ليستر به عورته في الصلاه لزمه قبوله. قال ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما، يعني في مساله القعود وفي مساله الايماء. يصلي قاعدا بالإيماء يعني يومئ ويشير إلى الركوع والسجود، يعني يشير الركوع والسجود، يعني يحمي ظهره قليلا في الركوع ويحميه أكثر في السجود، لكن وهو على هيئته وهو قاعد. فهنا قال العاري يصلي قاعدا بالإيماء استحبابا فيه. فإذا حصل يعني هذا الموقف الإنسان ليس عنده ثوب فإنه يصلي قاعدة ويومئ بالركوع والسجود استحبابا فيهما، لأنه أستر لعورته. ويعني بعض الفقهاء في المذهب يعني يفرقون بين ما إذا كان يعني بحضرته من لا يحل له النظر إليه، أو ليس بحضرته من لا يحل له النظر إليه، فيقولون هذا في حالة وجود من يعني من يحرم عليه النظر إليه أو كذا فيصلي قاعدا. لكن إذا كان وحده مثلا خاليا فبعض الفقهاء يقول ليس له عذر في الصلاة قاعدا في هذه الحالة، لأن القيام ركن من أركان الصلاة والقعود والركوع والسجود كذلك. لكن هنا المؤلف ايه اطلق قال ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما. يعني لو شاء ان يصلي قائما او شاء ان يسجد سجودا كاملا له ذلك، لانه هنا يعني تعارض الاتيان بركن من اركان الصلاه وبشرط من شروطه، يعني ستر العوره شرط من شروط صحه الصلاه، و القيام والركوع والسجود هي أركان من أركان الصلاة، فتعذر عليه الإيه؟ يعني الجمع بينهما إذا أتى بالركن أدى إلى انكشاف عورته فأخل بالشرط، وإذا يعني ستر عورته ما يمكنه الستر بالقعود أدى إلى تفويت الركن، فجعله هنا مخيرا، لكن قال الأفضل المستحق والأفضل اللي هو إيه؟ أن يصلي قاعدا وأن يصلي بالإيماء في الركوع والسجود، فكأن الحفاظ على شرط الستر أولى من الإتيان بالأركان. قال ويكون إمامهم وسطهم، ويكون إمامهم وسطهم، إذا كانوا يعني رجالا فقط أو نساء فقط، حتى في حق الرجال الإمام يقف وسطهم لا يقف أمامهم، يعني يكون ذلك إيه أستر له حتى لا تنكشف عورته أمامه. ويصلي كل نوع وحده، يعني الرجال وحدهم والنساء وحدهم، إذا كان الإيه المكان واسعا، إذا كان المكان واسعا يمكن يصلي، يعني مرات هذه المسألة حصلت في زمن الصحابة وسئلوا عنها، يعني قوم انكسرت بهم السفينة في البحر وخرجوا، يعني ليس معهم سياج، يعني سبحوا في البحر ومع انكسار السفينة وكذا ثيابهم ضاعت يعني مع الأموات وكذا، فخرجوا إلى الشط عراة، فكان تحصل هذه المسائل يعني في بعض الأحيان، وفي الحروب والأسر وكذا، يعني ربما حصلت هذه الأشياء للأسرى والمسجونين وكذا، يعني وفي أوقات الحرب ونحوها، فإذا حصل يعني مثل هذا الأمر، إذا كان المكان واسعا يمكن أن يصلي الرجال في الجهة والنساء في الجهة، فعلوا ذلك، الرجال صلوا يعني في مكان، النساء في مكان آخر بعيد، يعني بحيث لا ينظر أحد الصنفين إلى الآخر، فإن شق يعني لا يمكنهم الابتعاد، المكان يعني ضيق ولا يمكن ابتعاد النساء مثلا في مكان آخر بعيد عن المرأة الرجال، صلى الرجال واستدبرهم النساء، الرجال يصلون النساء يعطون حضورهم إلى الرجال وقت الصلاة، ثم إيه عكسوا، ثم صلى بالنساء والرجال إيه يعطون ظهرهم للنساء وقت صلاة النساء. نعم. هل يتعلق بها المسجد أو فعل ذلك عمدا أو صلى فقط إلى ذلك شرعي؟ نعم. كما أطلق يعني. نعم. حتى نذكر ما هو في المذهب يعني. فالمذهب هنا كما أطلق يعني من صلى في صوب المحرم عاد، من صلى في صوب النجس عاد. لا ما يصح. طيب قال فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. قال فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ، يعني من افتتح الصلاة عاريا يعني ليس معه ثياب تستر عورته، وبينما هو يصلي وجد سترة قريبة، يعني وجد ثيابا قريبة، يعني مثل أن يحضرها له شخص مثلا وهو يصلي، يحضر له ثيابا ويقربها منه، أو وهو في الصلاة وجد ثوبا قريبا أو شيئا مثلا الرياح قذفته إليه فأصبح قريبا منه، يمكن أن يأخذه ويستتر به، ستر وبنى يعني وأتم على ما كان. البناء معناه أنه لا يقطع الصلاة ولا يعيد ما سبق أن صلى. يعني لو كانت صلاة مثلا رباعية وصلى ثلاث ركعات وليس عليه ثياب تستر عورته، ثم وجد سترة قريبة، يعني وجد ثيابا تستر عورته قريبة منه، فإنه يأخذها ويستر بها عورته ويبني، يعني يكمل إيه ما بقي لو كان بقي له ركعة يكمل الركعة الباقية. قال وإلا ابتدأ، يعني وإلا إذا وجد السترة ولكنها بعيدة تحتاج منه إلى حركات كثيرة، إلى مشي كثير أو صعود أو تحرك كثير، لأنه يعني هو في الصلاة ووجد شيئا بعيدا، قطعة ثياب بعيدة أو شيء يمكنه أن يستتر به لكنه بعيد عنه، بحيث يحتاج إلى مشي كثير وحركات كثيرة لإحضاره، فحينئذ يقطع الصلاة ويذهب ويحضر هذا، يعني هذا الشيء الذي يمكن أن يستتر به ويبتدئ الصلاة من جديد بعد أن يسكر عنه. بعض الفقهاء يحدد يعني بعدد معين من الخطوات، يذكرون ثلاث خطوات بعضهم، لكن يعني هنا اطلق يعني جعل المرجع الى العرف يعني قريبا او بعيدا. قال ويكره في الصلاه السدل واشتمال الصماء وتغطيه وجهه. اشياء تكره في الصلاه قد مما يكره في الصلاه السدل، وقالوا السدل هو إلقاء الثوب من على رأسه أو كتفيه من غير ضبط يعني أطرافه على الكتفين، يعني الثوب يكون يعني يأتي بملاءة مثلا أو ثوب كده ويلقيها من على رأسه ويكون منسدلا عن الجانبين من غير أن يضم أحد طرفيه إلى الآخر. العلة فيه أنه يعني مظنة لانكشاف العورة، يعني ممكن أن تنكشف عورته إذا كان الثوب كذلك وليس تحته يعني ثياب أخرى. فيكره السدل، يعني إذا كان يعني هذا هو الثوب الوحيد أو ليس تحته ثياب أخرى وتركه مرسلا هكذا لم يرد أحد طرفيه على لم يرد أطرافه على الكتفين. فيكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء. اشتمال الصماء فسرت بثلاث تفسيرات، واحد منها هو نفسه السدل الذي مر ذكره، هو أن يلقي الثوب من على رأسه أو كتفيه ويتركه مرسلا يعني إلى الأرض، فهذا تفسير. والتفسير الثاني لاشتمال الصماء أنه الاطلاع، اللي هو زي مثل ما يفعل في الإحرام أن يكشف أحد كتفيه ويستر الكتف الآخر، فهذا مما يكره في الصماء. والمعنى الثالث لاشتمال الصماء وهو أشهر معاني اشتمال الصماء أنه يلف الثوب على بدنه كله من غير أن يجعل اليدين مخرجا، من غير أن يكون فيه فتحة لإخراج اليدين، بحيث يحرك اليدين من تحت الثوب فتعوق، فالثوب هنا يعوق الكفين عند رفعهما، يعني عند رفع اليدين وعند إرادة السجود ونحوه، فيعوق اليدين، أن يجعل ثوبا مصمتا يعني ملفوفا على جسده كله ليس فيه فتحات لإخراج اليدين منها. فهذا أشهر التفاسير في اشتمال الصماء، فيشمل هذه المعاني كلها هذا مما يكره في الصلاة، كان كراهة التنزيل يعني، يعني لو صلى كذلك الصلاة صحيحة ولكن يكون قد أتى مكروها. قال وتغطية وجهه، ومما يكره في الصلاة تغطية الوجه في الصلاة مما يكره. واللثام على فمه وأنفه، يعني حتى لو لم يغطي وجهه كله لكن وضع لثاما فغطى نصف وجهه، يعني غطى الأنف والفم، تغطية الأنف وتغطية الفم، فهذا أيضا مما يكره في الصلاة، مما يكره في الصلاة. طبعا الأصل أن هذه الأحكام للرجال والنساء، لكن المرأة إذا كانت يعني في حضرة الرجال الأجانب وكانت يعني تريد أن تستر وجهها لها ذلك من غير كراهة، يعني لها أن تستر وجهها إذا كانت تصلي في حضور الرجال وهي ترغب في ستر وجهها، فلها أن تفعل ذلك بغير كراهة. لكن إذا كانت تصلي وحدها أو بين محارمها فيكره لها أيضا هي تغطية الوجه أو اللسان، إذا كانت تصلي بين نساء أو وحدها أو مع محارمها، لكن إذا صلت بين رجال الأجانب فلا يكره لها ستر وجهها. نعم، والرجل يكره له ستر الوجه في الصلاة أو الأنف أو الفم. نعم. قال وكف كمه ولفه، يعني مما يكره أيضا كف الكم ولف الكم. طيب كف الكم قال هو جذبه أو سحبه، يعني أن يسحب الكم مثلا يرفعه إلى مثلا أعلى الذراع أو كذا بحيث يكون محجوزا، يعني يكون مثلا كم له طرف ضيق او كذا فيرفعه ويجعله محجوزا بايه في اعلى ذراعه، فهذا هو الكف، هو سحب الكم مثلا الى اعلى الذراع. واللف اللي هو ثنيه، يعني هكذا يعني يثنيه ثنيات، فيكره كف الكم يعني سحبه الى الاعلى يعني هكذا ويتركه يعني مكفوفا هكذا، ويكره لفه. وشد وسطه كزنار، وشد وسطه كزنار مما يكره ايضا في الصلاه، كل هذه مكروهات يعني كراهه التمزيه. شد الوسط كزنار، والزنار هو حزام عريض يلبسه اهل الكتاب يتميزون به عن المسلمين، كان من الشروط العمرية التي شرطها عمر رضي الله عنه على نصارى الشام، صارت شرطا على غير المسلمين في بلاد الإسلام أن يتميزوا عن المسلمين بشد الزنار على أوساطهم، أي شخص غير مسلم لابد أن يتميز عن المسلمين بأن يشد الزنار على وسطه ولا يلبس العمامة ولا يتشبه بالمسلمين في فرق الشعر، لا يفرق شعره ولا يلبس عمامه ويشد الزنار على وسطه، فكان هذا من الشروط التي شرطها عمر عليهم رضي الله عنه، فاصبح هذا يعني علامه، يعني اللي هو الحزام العريض بهيئه معينه كهيئه زنار اليهود والنصارى، فيكره شد وسطه كزنار يعني بطريقة تشبه الزنار، لكن يعني شد الوسط بطريقة أخرى يعني إذا كان على غير هيئة الحزام الذي يضعه اليهود والنصارى، فإذا كان على هيئة أخرى فلا يكره، لكن إذا كان على هيئة الزنار فيكره ذلك. نعم؟ نعم، لكونه تشبه به. نعم، كما يذكرنا أخونا الشيخ جمال يعني الإمام الشافعي رحمه الله، مرة يعني سأله رجل سؤالا فأجاب بحديث، يعني قال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فقال الرجل قال أتأخذ به يا أبا عبد الله، هل تأخذ هذا الحديث وتعمل به؟ فغضب الإمام الشافعي يعني غضبا شديدا وقال أرأيتني خارجا من كنيسة أو رأيت على وسطي زنار حتى أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول أتأخذ به يا أبا عبد الله، يعني كيف لا أخذ بالحديث أنا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقصد هذا كان علامة على النصارى. قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، الخيلاء يعني الكبر والتعالي على الآخرين سواء في ثوب أو في غيره، فالخيلاء حرام. ويلاحظ هنا يعني أنه يشير إلى أن إسبال الثياب يعني أيضا مشهور في المذهب وعند جمهور الفقهاء أن إسبال الثياب أسفل من الكعبين أنه لا يحرم إلا إذا كان على سبيل الخيلاء، إلا إذا كان على سبيل الخيلاء. فقال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، لأنه وردت أحاديث تنهى عن إسبال الإزار، يعني أن يكون أسفل من الكعبين، وأحاديث أخرى تقيد ذلك، يعني من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وأبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، يعني قالوا كان رضي الله عنه كان نحيفا يعني، فلما كان يربط الإزار الإنسان إذا كان يعني نحيفا فيربط الإزار فربما استرخى، يعني نزل الإزار لا يستمسك يعني بقوة في وسط البطن يعني، فربما استرخى ينزل جزء من الإزار فينزل عن الكعبين، يعني هو يجعله مرفوعا فوق الكعبين لكن مع المشي والاستعمال ينزل عن الكعبين. فقال إنك لست ممن يفعله الخيلاء يا أبا بكر، إنك لست ممن يفعله الخيلاء يا أبا بكر. الجمهور يعني وهو المشهور في المذهب أيضا أن الإسبال يعني إذا لم يكن على سبيل الخيلاء فلا يحرم، وأما الخيلاء فحرام، سواء الخيلاء في الثياب أن يلبس ثيابا، أن يطيل ثيابه ويتكبر بذلك على الناس ويتعالى عليهم به، سواء بثوب أو بغيره. قال والتصوير واستعماله، وكذلك يحرم التصوير وهو رسم صور ذوات الأرواح أو صنع تماثيل لذوات الأرواح، واستعمال ذلك يعني في الثياب أو غيرها، يعني يكون مع يعني هنا أورد هذه المسائل في ستر العورة، يعني لا يستر عورته بثياب فيها صور، بثياب فيها صور. فقال يحرم التصوير، والتصوير يشمل الرسم باليد، الرسم باليد يعني لصور ذوات الأرواح للإنسان والحيوان، ويشمل كذلك صنع التماثيل يعني للإنسان والحيوان. فقال والتصوير يعني ويحرم التصوير واستعماله، يعني واستعمال الصور أيضا. طبعا من جهة كلام الفقهاء، بعض الفقهاء يعني يرى أن الصور التي في الثياب، بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض الأئمة يرون أن الصور التي في الثياب أنها من الممتهنة، يعني أنها صور ممتهنة معفو عنها. والبعض يعني يقول ليس كل ثوب ممتهن، إنما الثوب الممتهن هو الذي يوطأ بالأقدام أو يجلس عليه، وأما الثوب الذي يلبس فليس ممتهن. البعض يعني يطلق أن أي ثوب سواء كان على ستار أو لباس أو كذا أنه ممتهن، والبعض يقيد يعني باتهام الصور في الثياب أنها إذا كانت ثوب مما يوطأ بالأقدام أو زي السجادة مثلا، أو يداس عليه أو يجلس عليه أو ينام عليه كالوسادة هنا. فقال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، والتصوير يعني ويحرم التصوير واستعماله، ويحرم استعمال الصور يعني حتى لو لم يكن هو الذي صورها يحرم عليه أن يستعملها، ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. يحرم استعمال منسوج بالذهب أو مموه بالذهب قبل استحالته، والمموه يعني المطلي بالذهب. قال قبل استحالته، يعني قالوا إذا كان الطلاء هذا يسيرا بحيث إذا عرض على النار لا يخرج منه شيء، يعني مرات يكون الشيء مطليا بذهب لكنه استحال يعني مع الدهان به تحول إلى مجرد يعني لون فقط، لكن إذا مثلا عرضت هذا الشيء على النار لا يخرج منه شيء من الذهب، فيكون هنا قد استحال يعني. فالثياب المنسوجة بالذهب والمموهة بالذهب يحرم استعمالها. قال وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا. يعني كذلك ثياب الحرير تحرم على الرجال بشرط الشروط الآتية. يقول يعني وما هو أكثره ظهورا. يعني إذا كان الحرير، هناك فرق بين الحرير الباطن الذي يكون في حشو الثوب أو يكون في بطانته الداخلية، أو لا، بحيث إذا كان الجزء الظاهر من الثوب ليس أكثره من الحرير، ليس أكثره من الحرير. وذلك أنه ورد يعني أن الصحابة رضي الله عنهم يعني لبسوا ثياب الخز، والخز نوع من القماش يعني منسوج من صوف وحرير. يعني القماش نفسه عبارة عن خيوط من الصوف وخيوط من الحرير، لكن الصوف أكثرها، ده كان أكثر من النصف. يعني الجزء الظاهر من الثوب لو كان منسوجا من حرير وصوف أو حرير ومادة أخرى، وكان الحرير هو الأقل، بحيث يعني الشكل النهائي للثوب لا يكون الحرير هو الأكثر ظهورا فيه، وإنما يكون مثلا الصوف هو الأكثر ظهورا فيه. لكن إذا استوي، لو 50% و50% حرير و50% من مادة أخرى فيما هو ظاهر من الثوب، فإنه لا يجوز لبسه. قال وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا، يعني إذا 50 أو أقل يباح، يعني إذا كان الأكثر حريرا يحرم. يعني عندنا الآن ثلاث حالات، يعني اللي هي الحرير أقل من 50%، الحرير 50%، الحرير أكثر من 50%. إذا كان أكثر من 50% يحرم، أما لو كان 50% أو أقل فيباح. 50% أو أقل فيباح، هذا في مادة صنع القماش نفسه، في مادة صنع القماش نفسه. طيب قال أو لضرورة، ضرورة اللي هي يعني أنه لا ثوب غيره، يعني لا يوجد ثوب غيره يستر به عورته، فهنا يكون مضطرا إلى سترها بثوب حرير فيباع. أو حكة، أو حكة وهي يعني حساسية الجلد مثلا من القماش الخشن، يعني فإذا كان به مشكلة يعني في جلده بحيث يتأذى جلده من الأنواع الأخرى من القماش. في العصر الحاضر يعني توجد أصناف كثيرة من الأقمشة، يمكن أن يجد بدائل عن الحرير، لكن في الأزمان السابقة كان أصناف الثياب عندهم محدودة، يعني إما صوفي أو كتان أو حرير أو كذا، وحتى قد لا يكون إلا الصوف والحرير مثلا فقط هما الموجودان. فمرات يتأذى من الصوف أو من الصنف الآخر اللي هو غير الحرير، فيكون جلده به حساسية منه ويؤدي إلى ضرر في جلده، فيكون معفوا عنه إذا لبس الحرير. لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حكة بهم، وأنهم يتأذون من الثياب إن لم تكن حريرة، فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام في لبس الحرير. قال أو مرض، أو به مرض يتأذى فيه، حتى يعني الحكة يقاس عليها جميع الأمراض، يعني أي مرض يتأذى فيه بلبس غير الحرير. قال أو حرب، بعض النسخ فيها أو جرب وبعضها أو حرب، فالشراح يشرحون على الجهتين. يعني الجرب هو داخل في نوع من الأمراض أيضا يتأذى فيه يعني بلبس غير الحرير، فيجوز لمن به جرب أن يلبس الحرير. وكذلك في الحرب يجوز لبس الحرير، في الحرب يجوز لبس الحرير إذا كان هذا يعني فيه تكبر على الأعداء وخيلاء على الأعداء. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما وجد رجلا يتبختر بين الصفين قال إنها مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع. فالخيلاء على الأعداء والتباهي والتفاخر عليهم يعني مما يؤذن فيه في الحرب. فإذا كان لبس الحرير مما فيه اختيال على الأعداء في وقت الحرب فيجوز لبس الحرير في وقت الحرب. قال أو حشوة، أو كان الحرير حشوة، يعني في بطانة الثوب الداخلية فمسموح بالحرير أيا كان مقداره في الحشو، في الحشو مسموح بالحرير أيا كان مقداره، لكن في الظهور الظاهر إذا كان في مادة صنع القماش مسموح يعني بالحرير لغاية 50% فقط، لكن في الحشو مسموح بأي كمية من الحرير في الحشو. قال أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو كان علما أربع أصابع فما دون. العلم اللي هو التطريز أو التطريز أو تحلية الثوب أو تطريزه. فالعلم رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في علم الحرير قدر أربعة أصابع كما ورد في الأحاديث. وأكثر يعني شراح الحديث قالوا يعني عرض أربعة أصابع في طول الثوب، يعني بعض الفقهاء يقول قدر أربعة أصابع في أربعة أصابع، وبعضهم قال أربعة أصابع يعني في طول الثوب، بغض النظر لم يذكر الطول، يعني العرض أربعة أصابع والطول لا يهم الايه الطول، يعني لو زي شريطة من الحرير. الفرق بين هذا وبين لما قال مثلا الحرير أكثر ظهورا، المرة الأولى كان بيتكلم عن مادة ايه صنع القماش، يعني الخيوط المصنوع منها القماش، لكن هنا بنتكلم عن حرير خالص، عن قطعة حرير خالصة يعني 100% من الحرير كزينة للثوب، فمسموح يعني أيضا بتحلية الثوب، يعني مثلا يكون فيه شريط من الحرير قدر أربعة أصابع أيا كان الطول، حتى لو كان حريرا يعني خالصا صافيا. قال أو علما أربع أصابع فما دون، يعني أربع أصابع أو أقل. أو رقاعا يعني ترقيع شق في الثوب، إذا الثوب مشقوق في موضع ورقعه بحرير فيجوز. الشيخ الكرافتة بالنسبة للكرافتة يعني يعني أكثر الأنواع الموجودة في الأسواق تكون من الحرير الصناعي، يعني طبعا كل الكلام هذا على الحرير الطبيعي اللي هو يكون من دودة القز، عارفين دودة القز التي يعني تأكل أوراق الشجر وتخرج يعني الحرير، فالكلام هنا على الحرير الطبيعي. أما الحرير الصناعي فهذا من مشتقات البترول، يعني مرات كثير من هذه الملابس يعني تكون الثياب رخيصة ويقول لك يعني أنها سلك أو مرات 100% سلك ومرات كده، فدايما يعني رخص ثمن الثوب يعني يكون علامة على أن الحرير هنا حرير صناعي، يعني ليس حريرا طبيعيا، الحرير الصناعي هذا من مشتقات البترول، يعني ليس له علاقه بجودة القز ولا غيره، فهذا يكون تشابها في الاسماء فقط، يعني يكون حلالا مهما كان. اما يعني بالنسبه للكرافتة لو فرض انها يعني كانت من النوع الغالي وكان كلها يعني من الحرير الخالص، فيمكن ان يقال انها داخله في اربع اصابع، يعني من هذا الباب تكون فيها رخصه يعني. بعض العلماء أسلم ينهى عن الكرافتة عموما، يعني يقول ما تشبه بالكفار وأنا كده، لكن يعني الصواب فيها أنها يعني الثياب يعني إذا صارت عامة يلبسها المسلم وغيره ولا تميز فئة من المشركين فيجوز لبسها، يعني هناك ثياب تميز صنفا من المشركين زي بقية اليهود مثلا بشكل معين، أو ثياب البوذيين مثلا اللي هي إزار ورداءهم دون أحمر أو برتقالي، أو مثلا يلبس لباس القساوسة مثلا بهيئته المميزة المميزة له، أو عمامة الهندوس بشكلها المميز لها، أو عمامة السيخة بشكلها المميز، أو فإذا كان ثوب يعني يميز فئة من المشركين بحيث إذا رؤي لابسه ظن أنه يهودي أو أنه روسي أو أنه كذا، فهذا الذي يكون فيه تشبه بالمشركين. أو كان يعني ثوبا مثلا تميز به مثلا لاعب ولا مغني ولا كذا، يعني أصبح مثلا من يلبسه يقول هذا يلبس مثل لبس فلان مثلا، ثوب خاص به بطريقة معينة من الثياب لا يلبسه إلا هذا الشخص المعين وهو مشرك، بحيث من لبسه يقال انه لبس مثل لبس فلان الفلاني الذي هو مشرك، فهذا يكون تشبها للمشركين. لكن مكان من الثياب يعني يلبسه المسلم والمشرك وليس مميزا للفئه الاخرى. فهذا يعني لا ينهى عن لبسه. فالظاهر يعني انه مطار كرافتة يعني من هذا الباب. يعني اذا رايت شخصا يلبس كرافتة لا تستطيع تقول ان هذا يهودي او نصراني او يلبس كرافتة المسلمون لا يلبسون. يعني طالما شاع الامر وانتشر وصار لا يميز فئه من المشركين فيجوز اللبس. نعم. فهنا يعني الكرافتة يعني تدخل في ما قدر اربعه اصابع حتى لو كانت من حديد خالص يعني فتكون جائزه. نعم يعني مجموعها لا يزيد عن أربعة أصابع. يعني لما قال أربعة أصابع فما دون يعني مجموعها لو ضم بعضه إلى بعض لا يزيد عن أربعة أصابع. ممكن تكون مجموعة في مكان واحد أو مفرقة. يعني مثلا الشريطة مثلا عرض أسبوعين في جهة والشريط عرض أسبوعين في جهة أخرى فيجوز. قال أو رقاعا. ذكرنا يعني ترقيع شق في الثوب أو جزء مقطوع منه. أو لبنة جيب. الجيب اللي هو الفتحة التي يدخل منها الرأس. فتحة الرأس في القميص الفتحة التي يدخل منها الرأس. فإذا لبنة الجيب اللي يتوقد من الحرير مثلا زي يكسى به الياقة أو ياقة مثلا القميص أو يعني أو هذا الموضع يعني مثل هذا الموضع إذا حلي بقطعة قماش من الحرير أو عند الموضع اللي هو تسميه الياقة هذا فهذه لبنة جيب القميص. لبنة جيب القميص يعني تحلية الموضع الذي يكون عند الفتحة التي يدخل منها الرأس فتحليتها بالحرير معفو عنها في حق الرجال. قال وسجف فراء. سجف فراء وهو يعني ايضا احاطه طرف الفراء كان فروه خروف مثلا او كده وتحليه طرفها يجي عند طرف الفروه ويوضع عليها ايضا قطع حرير تخاط في اطرافها بحيث تغلق اطراف الفراء فهذا ايضا معفو عنه. فكل هذه الانواع يعني يرخص فيها من الحرير للرجل. قال ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. يعني طبعا نمر تحريم الذهب والحرير هذا على الرجال. النساء يباح لهن لبس الذهب والحرير. قال يعني فقط هناك الباب المشترك هو أبواب الآنية. في أبواب الآنية آنية الذهب والفضة لا يستعملها لا الرجال ولا النساء. لكن فيما يلبس في اللباس النساء مسموح لهن بلبس الذهب والحرير. قال ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. المعصفر هو المصبوغ بالعصفر والمزعفر المصبوغ بالزعفران. فيكره تكره الثياب المصبوغة بالعصفر والثياب المصبوغة بالزعفران يكره لبسها للرجال. وورد أنها كانت من ثياب المشركين في الجاهلية يعني كانوا يستعملون هذين الصبغين في صبغ الثياب. و يعني يلاحظ هنا المؤلف هنا يقول المكروه هو المعصفر والمزعفر وليس كل ما لونه أحمر. يعني بعض الفقهاء قال يعني المزعفر والمعصفر لونه أحمر أو برتقالي قريب من الحمرة فقالوا يعني بكراهة لبس الأحمر عموما للرجال. لكن وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء يعني فدل على يعني أن النهي ليس للون الأحمر عموما للرجال وإنما هذا النوع من الثياب المصبوغة بالعصفر أو المصبوغة بالزعفران خاصة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل ثوبا معصفرا أو مزعفرا قال إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها. انها من ثياب الكفاري فلا تلبسها، فكانه كان يعني هذا الصنف من الثياب يعني مما يلبسه الكفار. طبعا هناك يعني كلام طويل في موضوع لبس الاحمر الذي جاء، البعض يقول يعني هناك فرق بين الاحمر الخالص والاحمر الذي معه غيره، فيقولون يعني الثوب الاحمر الذي لبسه النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن حمره خالصه ولكن معها غيرها او كذا الى اخره. نعم. بالنسبة للثوب المحرم نمر بنا يعني أنه قد من صلى في ثوب محرم أعاد، إذا كان الثوب حراما فمن صلى فيه عليه أن يعيد الصلاة، لكن إذا كان الثوب يعني مما يكره لبسه فقط ولا يحرم فالصلاة صحيحة. قال ومنها اجتناب النجاسة، انتهى من شرط ستر العورة وانتقل إلى شرط آخر وهو اجتناب النجاسة. قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. ونحن مر بنا في كتاب الطهارة بعض النجاسات اليسيرة المعفو عنها، فمن حمل نجاسة مثلا زي يسير الدم وزي كذا والمتبقي يعني بعد أثر الاستجمار وكذا إلى، فقال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، نجاسة ليس معفوا عنه، أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، إما حملها يعني يحمل نجاسة مما لا يعفى عن حملها، أو لاقاها بثوبه أو لاقاها ببدنه، يعني كان إذا ركع أو سجد أو قعد في الصلاة فإنه يمسها إما ببدنه وإما بثوبه، إن رأت نجاسة في الأرض إذا سجد وضع يده عليها فلاقاها ببدنه أو وضع جبهته عليها أو لاقاها بثوبه، ثوبه يلمسها إذا سجد أو إذا قعد أو نحو ذلك، فلم تصح صلاته. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت، قل إذا كانت الأرض نجسة فوضع عليها طينا طاهرا يعني غطى النجاسة بطين طاهر أو فرش فوقها ثوبا طاهرا، الأرض نجسة ولكن وضع ثوبا طاهرا يحول بينه وبين النجاسات التي على الأرض، قال كره وصح، فيكره له ذلك لكن الصلاة صحيحة. وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه، إن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه، يعني مرات من النجاسة مثلا الكلب، فإذا كان مثلا يتكلمون هنا عن المصلي وفي يعني وفي يده حبل مثلا يجر به كلبا والكلب نجس يعني، أو مثلا يصلي وقد اتصل به يعني مربوط فيه شيء أو متصل ببدنه شيء وهذا الشيء متصل بنجاسة، فقال يعني إن كانت بطرف المصلى المتصل نجاسة صحت بشرط ألا ينجر إذا مشى لا يعني قالوا ما يكونش شيء كبير يعني مثلا نتكلم على يعني على من ربط فيه حمارا أو ربط فيه شيئا يعني كبيرا إذا تحرك معه المصلي فهنا لا يصح، لكن إذا كان شيئا يسيرا لا يتحرك المصلي إذا تحرك هذا الشيء النجس فإنه يصح. يعني لو أردتم ممكن نقرأ يعني بعض ممكن نقرأ يعني مزيد توضيح لهذا الموضوع. يعني لهم كلام في من ربط فيه حمارا ومن ربط فيه كلبا ومن مش عارف. ممكن ان شاء الله الدرس القادم يعني حتى ما ربطتش انا الكلام عنه، ممكن اذا اردتم مزيد توضيح يعني في الدرس القادم ان شاء الله. طيب قال: ومن راى عليه نجاسه بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد. من راى عليه نجاسه بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها اعاد. يعني لو شخص بعد ان انتهى من الصلاه راى على بدنه نجاسه وهو لا يعلم هل هذه النجاسه كانت موجوده وقت الصلاه او حدثت بعد الصلاه، هل كانت موجوده وقت الصلاه او حدثت بعد الصلاه، فاذا هو جهل كونها فيها، يعني جهل كون هذه النجاسه كانت موجوده وقت الصلاه. فحكمه في هذه الحاله انه لا يعيد الصلاه، اذا كان يعني غير متاكد تماما ان هذه النجاسه كانت موجوده وقت الصلاه اذا لا اعاده عليه. طيب وان علم انها كانت فيها، يعني شخص بعد الصلاه وجد نجاسه وهو متاكد ان هذه النجاسه كانت موجوده وقت الصلاه لكنه جهلها او نسيها، اما يعني كان لا يعلم بوجودها فصلى وبعدين اكتشف ان وجود نجاسه كان يجهلها لكن هو متاكد انها كانت موجوده اثناء الصلاه لم تحدث بعد الصلاه، يعني مجرد سلم مباشره وجد نجاسه ويعلم ان هذه النجاسه يعني وجدها على بدنه او على ثوبه او في مكان صلاته. يعني هو طارد النجاسه في ثلاثه اشياء، يعني البدن والثوب ومكان الصلاه. فاذا وجد النجاسه في البدن او الثوب او مكان الصلاه يعني مباشره بعد الصلاه وهو متاكد انها كانت موجوده اثناء الصلاه لكنه كان يجهلها لم يكن منتبها لها، او انه كان يعلمها قبل الصلاه كان عارف ان المكان هذا نجس ولكن نسي وصلى فيه بعدين بعد الصلاه تذكر ان هذا المكان نجس، او الثوب كان نجسا وهو يعني كان يعلم ان الثوب نجس ولكنه صلى فيه ناسيا وتذكر بعد الصلاه انه صلى في ثوب النجس فعليه ان يعيد الصلاه، عليه ان يعيد الصلاه. اذا راى نجاسه بعد الصلاه وهو غير متاكد ان النجاسه كانت موجوده وقت الصلاه او حدثت بعدها اذا لا يعيد الصلاه. اما اذا وجد نجاسه بعد الصلاه في بدنه او ثوبه او مكان الصلاه وهو متاكد ان النجاسه كانت موجوده وقت الصلاه لكنه كان جاهلا بها او ناسيا لها فعليه ان يعيد الصلاه. قال: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. من جبر عظمه بنجس، اذا الجبيره التي جبر بها عظمه كانت نجسه فيها ماده نجسه يعني استعملت في الجبيره، لم يجب قلعه مع الضرر، اللي كان يتضرر بخلع هذه الجبيرة ووضع جبيرة أخرى لم يجب قلعه، وله أن يصلي وعليه هذه الجبيرة النجسة ويكون معذورا. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. الفقهاء مرات يعني يذكرون بعض المسائل التي يعني ينبغي حصولها لكن قد تحصل. من سقط منه عضو، شخص أصيب مثلا وهو يصلي، خاصة من كان يصلي في وقت حرب أو في وقت كذا أو كان به مرض، أو يقول مثلا من كان يصلي وسقط أصبعه مثلا، أصيب أصبعه فسقط ولا أصابه شيء فسقط عضو من أعضائه وهو يصلي، قال أو سقط منه سن، سقط سن من أسنانه وهو يصلي، قال فطاهر. فهذا الذي سقط منه طاهر. والأصل في هذا الباب يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت. فإذا بالنسبة للعضو يعني إذا انفصل عضو من حيوان وهو حي فهذا العضو يكون في حكم الميتة، لكن الإنسان ميتته طاهرة، لذلك عضو الإنسان إذا سقط منه وهو يصلي فهو طاهر. والسن يعني لأنه إيه لا تحل فيه الحياة أصلاً، السن يعني لا تحل فيه الحياة فانفصاله من الحي يعني يكون السم غير طاهرا لا يكون نجسا. شيخ وقت أن الرواية ما أبينا من حي فهو ميت. ما أبينا من نعم في حديث ما أبينا من بهيمة وهي حية فهو ميت أو ما أبينا من حي فهو ميت. لكن فإذا يأخذ حكم ميتته فمن كان من الميتات يعني نجسا فما أبين من الحي إذا كانت ميتته نجسة فيكون نجسا. لكن بالنسبة للإنسان فالإنسان إذا مات لا ينجس بالبرد فما أبين منه يعني من فصل منه يعني وهو حي فيكون طاهرا. وبالنسبة للسن عموما يعني الأشياء التي لا تحلها الحياة السن والظفر والشعر والصوف وغيره فهذا حتى لو أبين من حي لا يكون ميتا لأنه لم لا يعني لا تحل الحياة الأشياء اليابسة. في القصد أنه ما سقط منه من عضو أو سن فهو طاهر يعني لا يتنجس إلا بملامسته. نعم. بالنسبة لمسألة الدماء يعني إذا كان الدم كثيرا فيأخذ حكم الدم الكثير أنه نجس وإذا كان يسيرا فيكون معفوا. قال ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومقصوب وأسطحتها وتصح إليها. طيب ذكر أشياء المواضع لا تصح فيها الصلاة. لا تصح في مقبرة، المقبرة لا تصح فيها الصلاة. والحش اللي هو مكان قضاء الحاجة، مكان قضاء الحاجة زي المكان الذي تقضى فيه الحاجة. وحمام، الحمام اللي هو مكان الاغتسال، مكان الاغتسال. سابقا يعني كان الحش غير الحمام، الحمامات أماكن عامة يعني يكون في حمامات للرجال وحمامات للنساء يكون مكانا معدا للاغتسال يكون فيه ماء حار وكذا يذهبون فيه للاغتسال فيه. لكن الحش اللي هو المعد لقضاء الحاجة. فلا تصح الصلاة في الحش ولا تصح في الحمام أيضا اللي هو المعد للاغتسال. وأعطاني إبل، أعطاني الإبل الأماكن التي تبرك فيها الإبل، التي تبرك فيها الإبل أو تبيت فيها الإبل، الأماكن التي تأوي إليها الإبل أو تبيت فيها المخصصة يعني لإيواء الإبل إليها أو مبيتها فيها. ومقصوب كذلك الأرض المقصوبة يعني المسروقة من الغير أو المأخوذة بغير حق من الغير فإنها لا تصح الصلاة فيها. وأسطحتها، وأسطحت هذه الأشياء لا تصح فيها أيضا الصلاة لأن الهواء له حكم القرار، الهواء له حكم القرار فيقول يعني سطح المقبرة وسطح سطح الحمام وسطح المقصوب لا تصح فيه الصلاة. قال وتصح إليها، وتصح إليها يعني إذا كان يصلي وهي أمامه فتصح هي الصلاة إليها. طبعا موضوع الصلاة في أسطحة الحش والحمام وكذا يعني الآن في الأدنية الحديثة اللي متعددة الطوابق وكذا يعني فأصبح يعني مرات الشقة يعني مرات الإنسان لا يعرف أصلا يعني ما الذي تحتها. فإذا كان يعني الفقهاء المعاصرون أكثرهم يرخص يعني في الأبنية الحديثة بالبرد مرات يحصل أن المسجد نفسه يعني يكون مثلا في الطبق الثاني ممكن في الطبق الأرضي يكون دورات المياه في الطبق الأرضي مثلا المسجد في الطبق العلوي وتحت المسجد في حمامات أو تحت المسجد. فيعني الأبنية الحديثة يعني الذي يظهر أنه فيها رخصة يعني أنها كأنها مبنى مستقل يعني كأنها شيء مستقل ليس كطريقة الأبنية السابقة يعني يكون مثلا السقف خلف خشبة رقيقة ولا شيء يعني غير الوضع البنائي الحالي. نعم. كما تفضل يعني مرات حتى المسجد الحرام مرات يعني ربما يكون في الاسم او الطبق اللي تحت يعني توجد مثلا دوار او توجد ان شاء الله الظاهر يعني انه يعامل كل طابق يعني كانه مبنى من ارض مستقله يعني ان شاء الله. نعم. الصلاه اليها يعني اذا كانت في القبله يعني في اتجاه القبله يعني يوجد شيء مما ذكر مقبره او حشه او حمام او كده فتصح الصلاة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. فورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى فيه عن الصلاة في هذه المرابض. قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. قال الفريضة لا تصح في الكعبة. يعني قالوا لأن الله تعالى أمر باستقبال الكعبة الذي يصلي فيها يعني لا يكون مستقبلا لها، ولكن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين نفلا داخل الكعبة، فقالوا إذا النفل يستثنى يعني فتجوز صلاة النفل داخل الكعبة، لكن الفرض يبقى على الأصل أنه إيه لابد أن يتوجه إلى الكعبة فيكون خارجها. فقال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، يعني فوق سطح الكعبة أيضا لا تصح الفريضة فوق سطح الكعبة. وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. يعني قالوا تصح النافلة داخل الكعبة أو فوق سطح الكعبة بشرط أن يستقبل شاخصا، يعني لا يصح أن يصلي داخل الكعبة مستقبل الباب إذا كان الباب مفتوحا. يعني إذا كان الباب مفتوحا لو شخص داخل الكعبة وباب الكعبة مفتوح لا يصح أن يصلي داخل الكعبة مستقبلا الباب وهو مفتوح، لأنه لم يستقبل شاخصا من الكعبة. شاخصا يعني عمودا أو جدارا، أو الشاخص يعني العمود أو الجدار. فتصح صلاة النافلة داخل الكعبة بشرط أن يستقبل يعني عمودا او جدارا او يعني شيئا داخل الكعبه، لكن يعني هذا احترازا ممن يصلي داخل الكعبه مستقبلا بابها وهو مفتوح، او يصلي فوق سطحها اذا كان غير محجور يعني وليس فيه شيء مرتفع مثلا يستقبله وهو يصلي على سطحها. قال ومنها استقبال القبلة. من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. قال فلا تصح بدونه إلا لعاجز. لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة إلا لعاجز عن استقبالها. ومتنفل راكب سائر في سفر. إذن هي عندنا الحالات التي يباح فيها الصلاة من غير استقبال القبلة، التي يعذر فيها المصلي إذا صلى إلى غير القبلة. أول حالة العاجز، لا تصح الصلاة من غير استقبال القبلة إلا للعاجز. هذه الصورة العاجز عن معرفة جهة القبلة أو العاجز عن التوجه إلى جهة القبلة. مرات يكون عاجزا عن معرفة اتجاه القبلة، مرات يكون عارفا باتجاه القبلة لكنه عاجز عن التوجه إليه لكونه مقيد أو لكونه محبوس أو مريض أو لا يجد من يوجهه إليها أو نحو ذلك. فقال لا تصح بدونه إلا لعاجز. قال ومتنفل، وكذلك مما يدخل في العاجز يعني الذي يصلي في السفن مثلا وإذا توجه إلى القبلة وسائل المواصلات الكبيرة التي ليس باستطاعته أن يوقفها لصلاة الفرض خارجها، يعني وسائل الصلاة اللي هي الجماعية، فإذا كان وسيلة الصلاة يستطيع أن يوقفها وقت الصلاة ويتوجه إلى القبلة، أو مثلا بعض الطائرات في الطيران السعودي يعني يكون هناك مصمم داخل الطائرة ويوضع فيها علامة على اتجاه القبلة ويستطيع أن يستقبل القبلة داخل الطائرة، لكن معظم الطائرات لا يكون عاجزا عن استقبال القبلة حتى في الفريضة، فإذا كان في الفريضة عاجزا عن استقبال القبلة سقط عنه استقبالها. لكن إذا كان مثلا مسافر على سيارته الخاصة يستطيع أن يوقفها وقت صلاة الفريضة ليصلي في مستقبل القبلة، فلا يجوز أن يصلي الفريضة إلى غير القبلة إذا كان يستطيع استقبال القبلة في الفرض. أما بالنسبة للنفل فقال ومتنفل راكب سائر في سفر بهذه القيود. المتنفل يجوز أن يصلي إلى غير القبلة إذا كان راكبا وكان سائرا، يعني وقت السير، يعني مرات سائرا في سفر، لأن المسافر مرات ينزل ومرات يسير، يعني إذا حضر وقت النفل وهو في وقت استراحة والدابة متوقفة فإذا يستقبل القبلة، لكن إذا كانت الدابة السائرة وهو يصلي نافلة في السفر فيجوز له أن يصلي إلى غير القبلة. قال ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، يعني هنا في المذهب أنه يعني يلزمه أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم بعد ذلك يتوجه جهة الطريق ويواصل سيره، يعني وقت تكبيرة الإحرام يكبر الإحرام في اتجاه القبلة ثم بعد ذلك لا بأس أن ينحرف عنها ويستقبل جهة الطريق. لكن طبعا من جهة الترجيح يعني الأرجح أنه لا يلزمه في النفل أن يستقبل جهة القبلة في تكبيرة الإحرام، له أن يصلي النافلة كلها حتى تكبيرة الإحرام إلى غيره. نعم هذا ينطبق على قائد السيارة في السفر والراكبين معه في السفر، يجوز أن يتنفل وهو راكب سائر. يعني طبعا قائد السيارة مثلا قد لا يستطيع أن يستقبل جهة القبلة عند تكبيرة الإحرام، القبلة تكون خلفه أو كذا، يعني إذا كان يستطيع على المذهب أنه إذا كان يستطيع افتتاح الصلاة إلى القبلة لزمه ذلك، إلا إذا صار عاجزا صلى يعني حتى في النفل، يعني ترى نحن مرجنا في الفرض لا يصلي إلى غير القبلة إلا إذا كان عاجزا عن استقبالها. في النفل يجوز أن يصلي إلى غير القبلة حتى لو كان قادرا على استقبال القبلة إذا كانت نافلة وقت ركوبه وسيره في السفر، لكن قال يلزمه افتتاح الصلاة إلى جهة القبلة. إذا كان عاجزا عن افتتاح الصلاة إلى جهة القبلة فله أن يصلي إلى غيرها، هذا في المذهب. لكن الأرجح أنه حتى لو كان قادرا على افتتاح الصلاة في النفل في السفر إلى جهة القبلة يجوز أن يصلي الصلاة كلها بما فيها الافتتاح إلى غير القبلة. نعم. نعم بالنسبة للصلاة على الدواب، بالنسبة للصلاة على الدواب في الحضر فيوجد وجه في المذهب، يعني الإمام أحمد يقول إن الرخصة هي للمسافر فقط، لكن يوجد الإمام ابن عقيل الحنبلي وبعض فقهاء الحنابلة قالوا يجوز التنفل في الحضر أيضا إلى غير القبلة وهو راكب على الدابة. طيب قال وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، يعني المتنفل الماشي، الآن المتنفل الماشي إذا كان يعني متنفلا وهو ماشي فيجوز له أن يصلي إلى غير القبلة، لكن يلزمه الافتتاح إلى جهة القبلة ثم يمشي، يعني شخص مسافر ماشيا على قدميه، شخص مسافر ماشيا على قدميه، واضح؟ فيسافر ماشيا على قدميه، يريد أن يصلي صلاة طويلة، يعني مثلا هو ماشي في الليل فيريد أن يصلي صلاة طويلة في الليل، لكن لا يريد أن يتوقف عن مواصلة سيره، يريد أن يواصل السير، فقال وقت تكبيرة الإحرام يتوجه إلى القبلة ويكبر للإحرام ثم يمشي ويصلي وهو ماشي، وإذا جاء وقت الركوع يستقبل القبلة ويركع ويسجد، وبعد ما يرفع من السجود يواصل مشيه ولا يتنفل وهو ماشي. نعم برضو في السفر، نعم يعني مثلا أحمد أن التنفل إلى غير القبلة إنما يكون في السفر، لكن يوجد يعني قول لبعض الحنابلة أنه يجوز في الحضر أيضا. قال وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، يعني الذي يصلي قريبا من الكعبة فرضه أن يصيب عين الكعبة، أن يتوجه إلى الكعبة إذا كان يرى الكعبة أمامه، وهذا في حق من يصلي داخل المسجد الحرام، داخل المسجد الحرام ممن يرى الكعبة فعليه أن يصيب عين الكعبة. ومن بعد جهتها، من بعد فإنه لا يمكنه أن يصيب عين الكعبة وإنما يصيب جهة الكعبة، جهة الكعبة. يعني الفقهاء يقولون يعني من كان داخل المسجد الحرام عليه أن يتوجه إلى الكعبة، إذا كان يراها ويستطيع أن يتوجه إليها فيتوجه إليها، من كان خارج المسجد الحرام فيصلي وهو داخل مكة فيصلي في اتجاه المسجد الحرام، من كان خارج مكة يصلي في اتجاه مكة. فالمصلي في الأماكن البعيدة عن الكعبة لو فرض يعني أنه أخذ خط يعني مستقيم من الصلاة يعني يتعذر أن يكون مصيبا لعين الكعبة، وإنما يكون مصيبا لجهة الكعبة فيجزئه ذلك. قال فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، يعني يستدل على جهة القبلة. كيف يستدل الإنسان على جهة القبلة؟ إما أن يخبره ثقة بيقين، يعني ثقة وهو موقن يعني متأكد من جهة القبلة، فيخبره ويقول له جهة القبلة في هذا المكان، شخص يثق فيه وهو متأكد من اتجاه القبلة، يعني لا يقول له أنا أظن أو أتوقع، وإنما يقول له يعني أنا متأكد من اتجاه القبلة في هذا المكان فيتبعه. أو وجد محاريب إسلامية، شخص يصير مثلا في بلد ووجد محاريب المساجد، فمحاريب المساجد تدل على اتجاه القبلة، تعرف المحراب الذي يوضع عند الإمام يستقبله يكون مقوسا، فاتجاه المحراب يدل على اتجاه القبلة. إذا كنت في بلد ومررت على محراب مسجد فاستدل به على القبلة ولك أن تصلي في اتجاه هذا المحراب. قال ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما، والقطب هو نجم يكون في اتجاه الشمال أو قريبا من اتجاه الشمال، فيستدل بهذا بالقطب على مع يعني هذا النجم إذا عرف مكانه يستطيع أن يعرف اتجاه الشمال فيبدأ يحسب الجهات ويعرف جهة الكعبة عن طريق مكان هذا النجم، أو بالشمس في النهار وبالقمر في الليل، وضع الشمس يعني في الشروق، في الصباح تكون الشمس في اتجاه الشروق، وفي الغروب تكون في آخر النهار تكون في جهة الغروب، وكذلك منازل القمر، فيستطيع أن يستدل بذلك على معرفة اتجاه القبلة. قال وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر، إذا شخصان اجتهدا في معرفة جهة القبلة، يعني أخذ كل منهما ينظر في اتجاه الشمس والنجوم وكذا ويحسب يحسب بطريقته، واحد قال القبلة في هذا الاتجاه والثاني قال القبلة في هذا الاتجاه، وكل واحد منهما هو يعني معتقد في نفسه أنه على الصواب، والثاني معتقد في نفسه أنه على الصواب وأن القبلة في الاتجاه الآخر، قال لم يتبع أحدهما الآخر، كل واحد يصلي إلى الجهة التي يعتقد أنها الصواب. قد حصل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، خرج بعض الصحابة من سفر في الليل واجتهدوا في معرفة القبلة، فأشار بعضهم إلى جهة وأشار بعضهم إلى جهة أخرى، وكل فريق يرى أن هذه هي جهة الطهور، فصلى كل فريق منهم إلى الجهة التي يرى أنها اتجاه القبلة وأن يدفع أحدهم الأخر. فلما وضعوا خطوطا يعني في الأرض وضعوا علامات للجهة التي توجهوا إليها في الليل، فلما طلعت الشمس بالنهار نظروا في هذه الخطوط وعرفوا من الذي كان على صواب ومن الذي كان على خطأ. لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، يعني في هذا الحديث لم يأمرهم بالدعاء، لكن الشاهد هنا أنهم لما اجتهدوا في معرفة القبلة واختلف اجتهادهم لم يتبع أحدهم الآخر. ويتبع المقلد أوثقهما عنده، المقلد يتبع أوثقهما عنده، يعني لو شخص مقلد وما يعرف ليس عنده قدرة على الاستدلال بمواضع النجوم والقمر وكذا لا يستطيع أن يستدل بذلك على معرفة اتجاه القبلة، ومعه صديقان في السفر يعني لهم خبرة بذلك واجتهدا كل واحد ذهب إلى رأي، فالمقلد هنا يتبع أوثقهما الذي يثق فيه أكثر في خبرته بمعرفة اتجاه القبلة يتبعه. قال ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، يعني من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. إذا معناه يعني هنا لازمه أنه من صلى باجتهاد أو بتقليد مجتهد فإنه لا يقضي الصلاة إذا تبين له أنه أخطأ، لكن الذي لم يجتهد ولم يجد مجتهدا يقلده ولكن يعني خفي عليه موضع القبلة فتوجه إلى أي اتجاه الصلاة، يعني شخص يخفي عليه موضع القبلة وليس عنده أي علامة يستدل بها ولا يجد أحدا يقلده في معرفة اتجاه القبلة فصلى إلى أي اتجاه. ثم بعد ذلك وجد من يقلده من يثق فيه وقلد القبلة في هذا الاتجاه فإنه يقضي ما صلاه بغير اجتهاد ولا تقليد عليه أن يقضيه. قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، بالنسبة للمجتهد العارف بأدلة القبلة عليه أن يجتهد لكل صلاة، يعني لا يكتفي باجتهاد واحد ويصلي به عدة صلوات ولكن كل صلاة تحضر فينظر في الشمس وينظر في القمر وفي النجوم وفي كذا ويحاول يتأكد من اتجاه القبلة في كل صلاة. هذا المجتهد العارف بأدلة القبلة. طيب لو تغير اجتهاده، يعني صلى الصلاة الأولى واجتهد واجتهاده أداه إلى أن القبلة في هذا الاتجاه، لما جاء في الصلاة التي بعدها رجع اجتهد مرة أخرى ونظر في الشمس أو القمر أو النجوم وأداه اجتهاده إلى أن القبلة في هذا الاتجاه، قد يصلي بالثاني يعني بالاجتهاد الثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، يعني الصلاة الأولى صلاها باجتهاد ثم تبين له في الصلاة الثانية اجتهد وأدى به اجتهاده إلى أن القبلة في اتجاه آخر غير الذي صلى فيه في الصلاة الأولى فيصلي الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية ولا يقضي الصلاة الأولى التي صلاها باجتهاده الأول. نعم نعم هكذا في المذهب يعني انه يعيد الصلاه. طبعا يوجد قول ان من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فقد ادى ما عليه قوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله، فاذا لم يعرف اتجاه القبله فيصلي باي جهه وتكون صلاته صحيحه، لكن هنا في المذهب يعني قال اذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد عليه ان يقضي الصلاه اذا وجد من يقلده. نعم طبعا الآن الأدلة يعني صارت أوسع، يعني الأدلة السابقة كما ذكر القطب والشمس والقمر الآن يعني الأدلة صارت الهواتف فيها بصلات واستعمال البصلة والهواتف والساعات والتقاويم والأشياء اللي هو فصارت هناك أدلة أكثر يعني ممكن أن يستعملها يعني. وقد يحصل أيضا من الاجتهاد يعني استعمال البصلة مرات الهاتف يحصل خطأ مرات أحيانا حسب اتجاه القبلة في الصلاة الأولى وضع البصلة ووجهها وكذا وبعدين تبين لهم أنه أخطأ، لكن هو بذل وسعه وفعل ما عليه في المرة الأولى، فلما جاء في المرة الثانية وبرد الهاتف مثلا أخذ البصلة أدق أو أحسن من التي استعملها في الأولى. فإذا اجتهد في الأولى وصل إلى اتجاه يعني غلب على ظنه حسب اجتهاده أنه القبلة، ثم اجتهد في الصلاة الثانية وتبين أنه أخطأ في الأولى، لا يعيد الأولى يعني ما كان بيجتهد. طيب بعدها يتكلم عن شرط النية، فنجعله في الدرس القادم إن شاء الله. أهلا وصلى الله وسلم على نبينا.